القرآنية المباركة يتلوها علينا ذلكم العلم الإذاعي. وقد تفضل فضيلة مولانا الشيخ علي العريشي فقال إن الظلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا يتجلى عليك برضاه. خسرلك الله يا ابن بلدنا يا حلو كده يفتح عليك. صلي على حضرة النبي. اللهم صلي على حضرة النبي. مدد يا رب. ولا تكن عشان برضو الآية دي فيها شغل. أنا عارف هو بقول إيه. خليك عشان هترك. نعم. حاضر. يا حضرة النبي اللي أنت عاوز تزوره ورايح تزوره. هو ده شغل الليل كده. مدد يا رب. كده وقول يا مدد يا رب. مدد يا سيدي ابراهيم يا دسوق. نعم مدد يا عم. اللهم صل على حضرة النبي. ولا تكن تغب. يا سلام يا سلام يا تعليق يا شيخ صلي على حضرة النبي. إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما. إن الله لا يحب من كان قوالا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من صل على حضرة النبي. الله أكبر الله أكبر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. لله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، ربنا يوسع في مددك ويكرمك ويديك الصحه وحياه النبي كمان، وحياه رحمه الحاجه والدتك كمان. كمانين كمان وكمان كمان عشان خاطري، كمان عشان خاطر الشيخ ثاني. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ نعم. Thank you. صدق الله العظيم.